الله الرحمن الرحيم. السؤال الأول، هل تجب نية صيام رمضان كل يوم، أو يكفينا نية صيام الشهر كله مرة واحدة، ومتى يتم ذلك؟ الحمد لله. أما بعد، فالرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. دليل على أنه لا بد من النية في الأعمال. نعم، فالذي يظهر أن الواجب هو أن ينوي الشخص في كل يوم، وليس معناه أن يقول نويت أن أصوم يوم كذا وكذا من رمضان، لكن النية هي القصد، فقيامك للسحور يعتبر نية، وإمساكك عن الطعام والشراب يعتبر نية. وأما حديث من لم يبيت الصوم فلا صوم له، فإنه حديث ضعيف مضطرب، وإن حسنه بعض العلماء فالصحيح فيه الاضطراب. يقول: وهل هناك ألفاظ لنية الصيام، وهل يجوز الجهر بها؟ وهل هناك أدعية عند الإفطار، وهل يجوز الجهر بها؟ أما الكلام على النية فتقدم أن ليس هناك ألفاظ، وأنه لا يجهر بها في شيء من العبادات. نعم، لا يجهر بها، وهكذا أيضا لا يجهر بها في شيء من العبادات. ولا تعلمون الله بدينكم، حتى في الحج، والقائلون بأنه يجهر في الحج لم يأتوا بدليل إلا ما جاء أن الذي قال لبيك عن عكرمة، فعن عكرمة أو عن شبرمة يحتمل أنه أي أحج عن شبرمة، وأن ماذا الحج أيضا هو بمعنى القصد، ويحتمل أنها نويت عن شبرمة، فيقال كما قال النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وأما الصلاة فلم يثبت لا ذا ولا ذاك، وهكذا سائر العبادات، وهكذا الحج أيضا. نعم. وأما الأدعية، فمن أهل العلم من يقول ثبت حديث ذهب الظمأ وابتلت العروق، ثبت العروق وثبت الأجر إن شاء الله. الذي يظهر أنه لا يثبت حديث من الدعاء، أي في دعاء بخصوصه، وإلا فقد ثبت أن للصائم دعوة مستجابة عند فطره، فأنت تدعو الله سبحانه وتعالى بالمغفرة، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يشفيك، تدعو الله سبحانه وتعالى أن يزوجك إذا كنت محتاجا إلى امرأة، تدعو الله سبحانه وتعالى إلى ما تحتاج إليه، وليس هناك دعاء، أي ولا دعاء مخصوص ثابت عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم، والله المستعان. قال: وإذا استيقظ شخص من النوم بعد طلوع الفجر من أول أيام رمضان، فأكل وهو لا يعلم بأن اليوم رمضان، فأخبر بعدها، فهل له أن يصوم أو يفطر؟ نعم، يصوم ولا يضر، لأنه ظن بقاء الليل فيصوم إن شاء الله، وصومه صحيح. نعم. وهل للشخص الذي شك في دخول رمضان أن يصوم يوما قبله؟ من الحنابلة من يقول ذلك لا،

قالت عائشة أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يباشر في رمضان ثم تقول أيكم أملك لإربه، وهكذا تقول أم سلمة أنه كان يقبلها، وعائشة أيضا تقول إنه كان يقبلها، وقول عائشة أيكم أملك لإربه، نعم إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أملك الناس لإربه. بقي أم المؤمنين، أهي أملك الناس لإربها أم ليست أملك الناس لإربها؟ فماذا أي الإرب الحاجة يا أخواننا؟ فالذي يظهر أن لا بأس، لكن إذا خشي أن يقع في الجماع فالواجب عليه أن يترك. نعم. ما حكم الشخص الذي احتلم في رمضان؟ ليش يعرف يصوم ويذهب ويغتسل ولو بعد الفجر، ثم بعد ذلك يعني يستمر في صومه، او احتلم في النهار لا شيء عليه. نعم. هل يجوز للمرأة الحائض والنفساء أن تمس القرآن وأن تقرأ فيه، خاصة في شهر رمضان المبارك الذي يخصصه الناس بختم القرآن؟ لا أعلم مانعا من هذا، وحديث لا يمس القرآن إلا طاهر، منهم من يقول إنه مرسل، وعلى الفرض بأنه بمجموع طرقه الصالح للحجية فيكون محمولا على ما قاله الشوكاني في نيل الأوطار، يقول لا يمس القرآن إلا طاهر، أي مسلم، فلا يمسه الكافر، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو. هذا أمر. بقي قوله تعالى لا يمسه إلا المطهرون، فالمراد أنه لا يمسه إلا المطهرون أي الملائكة، كما قال الإمام مالك في موطئه، وقال هذه الآية تفسرها قوله تعالى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة، أي الملائكة، فمعناها أنه لا يمسه إلا الملائكة، كما قال ربنا جل وعلا وما تنزلت به الشياطين وما ينبغي لهم وما يستطيعون إنهم عن السمع لمعزولون. وهل يجوز لها حضور مجالس العلم والدروس في المسجد؟ كذا أيضا لا بأس إن شاء الله، حديث إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب هو حديث ضعيف. نعم. وأيضا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول لعائشة إن حيضتك ليست في يدك، ويقول لها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت، فماذا؟ فلا بأس إن شاء الله أن تحضر دروس العلم في المسجد، والله المستعان. البخاخ الذي يستعمل لمن عنده ضيق التنفس يكون محتويا على رطوبة لين الفم والجهاز التنفسي، وقد يتبلل فمه إذا كان جافا بسبب هذا الجهاز. مو هذا، إن كان به رش ماء، شيء من الرش الماء فذا، وإن لم يكن به فلا بأس إن شاء الله. نعم. أنا سؤال ثاني يقول، هل استخدام السواك في نهار رمضان وقت محدد؟ لا، ليس محددا، وما جاء من حديث استاكوا في أول النهار ولا تستاكوا في آخره فهو حديث ضعيف. والصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. ماذا؟ عندنا مساجد كثيرة بعضها يصلي 8 ركعات وبعضها 20 ركعة وبعضهم يطيل

هذا إذا خرجت متعطرة، فالرسول صلى الله عليه وسلم رخص للنساء في الخروج إلى المساجد بعد في العشاء بشرط أن يخرجن تفلات، أي لابسات الثياب التي هي غير لافتة للأنظار ولا متطيبات. وأبو هريرة يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرأة خرجت ليجدوا متعطرة ليجدوا ريحها فهي زانية. نعم. يقول: متى يبدأ وقت التهنئة يوم العيد؟ وإلى كم يوم يستمر العيد وتستمر التهنئة؟ التهنئة ما أعلم شيئا ورد فيها، ولا بأس أن يهنئ بعضهم بعضا بما حصل لهم من الخير، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول في عيد الفطر: ماذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر؟ ولتكبروا الله، لكن ليس من هذا على ما هداكم. فالقصد أنه لم يثبت شيء في التهنئة، ولو هنى بعضهم بعضا فلا بأس بذلك إن شاء الله، لا يبلغ إلى حد البدعة، وليس هناك توقيت أو تحديد، لكن ما يفعله الناس ويشتغلون بالزيارات في يوم العيد هذا ليس عليه دليل، ما يعني من صباح العيد إلى ماذا المغرب واليوم الثاني واليوم الثالث وهكذا إلى صدقانه، وهذا ليس عليه دليل، والله المستعان. وأقبح من هذا، إذا كان الرجل يصافح المرأة التي هي ماذا التي لا يحل له أن يصافحها، والتي يحل له أن يصافحها هي المحرمة عليه على التأبيد، إلا الملاعنة فإنها محرمة عليه على التأبيد ولا يجوز له أن يصافحها. نعم. وهل هناك صيغ واردة في التهنئة، أو هي ما تعارفنا عليه من الصيغ مثل عيدكم مبارك، أو كل عام وأنتم بخير، أو تقبل الله منا ومنك؟ ما أعلم شيئا عن النبي صلى الله عليه وسلم واردا في هذا، ولا مانع من هذه الألفاظ، ما تصل إلى حد البدعة ولا التحريم. نعم. وما حكم فعل الرجال مع بعضهم البعض والنساء مع بعضهم البعض من تقبيل الخدين في ذلك اليوم مما اعتادوا عليه؟ هذا لم يرد تخصيص ذلك اليوم، وإذا كان هناك تقبيل خدين لولد أمرد يخشى على من الفتنة منه فهذا يعتبر منكرا، وكذلك يقبل الرجال النساء في الخدين، أم الرجال يقبلون الرجال والنساء يقبلن النساء؟ الرجال مع الرجال والنساء مع النساء. المهم هذا لم يثبت تخصيص هذا اليوم، ما ثبت، ولكل عادات. فنحن ما ربما بعض الأوقات وكنا قبله، والآن الحمد لله ذهبت ما يعني أصل إلى الصلاة إلا وقد شعرت بفتور، بل ربما بعض الأوقات أخشى من السومة والدوخان، والله المستعان. نعم. إذا كان يخشى فتنة من تقبيل المردان فيعتبر محرما. نعم. وما حكم تخصيص ذلك اليوم لزيارة القبور وقراءة الفاتحة عند الموتى؟ ما ثبت شيء في هذا. نعم. وبعد هذا فننصح إخواننا، ما هو؟ وأخيرا نحمد الله عز وجل على جوده وإحسانه وفضله وكرمه الذي يسر لنا هذه الفوائد الزائدة والفرائد الزائدة. ثم نشكر لشيخنا حفظه الله تعالى على صبره وبذله الخير للمسلمين، ونسأل الله عز وجل له الثبات على السنة وحسن الخاتمة، وأن يجعله منارا للسلفية وعلما من أعلام الهداية، وأن يجعله ممن يحيي الله به سنة الدين والعقيدة. ونشكر كل السامعين على صبرهم على تحصيل الفائدة، وجزى الله الجميع خيرا. وأخيرا، ما هي نصيحتك للأخوة بالبحرين وبالإمارات وفي الخليج وجميع البلاد الإسلامية السلفيين وجميعهم؟ والحمد لله رب العالمين. ننصح إخواننا أن يحمدوا الله سبحانه وتعالى الذي صرف عنهم صداما البعثين، وصرف عن بلدهم صداما البعثين، فلو تمكن لأهلك الحرث والنسل. ثم بعد ذلك ننصحهم بالإقبال على العلم النافع، فهذه الأجوبة التي سمعتموها ليست إلا قطرة من مطرة. أنا أنصحكم أن تقبلوا إقبالا كليا على طلب العلم النافع، وأن تحيوا سنة المحدثين رحمهم الله تعالى على تحصيل العلم النافع. أمر مهم، ورب العزة يقول في كتابه الكريم: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وعلماؤنا المتقدمون الذين ذاقوا حلاوة العلم وعرفوا مقدار العلم، كان أحدهم يرحل من مسافة بعيدة من أجل حديث واحد، كما في كتاب الرحلة للخطيب. فذلكم جابر بن عبد الله رحمه الله تعالى ورضي عنه عند عبد الله بن أنيس اشترى راحلة، وعبد الله بن أنيس بالشام، فركبها من المدينة حتى وصل إلى الشام، ودق الباب عليه ونزل إليه فقال: حديث بلغني أنك سمعته من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فحدثني به. قال عبد الله: نعم، سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحشر العباد حفاة عراة بهما. إلى وما بهما؟ قال: ليس معهم شيء. ثم قال: فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب، فيقول: لا ينبغي لأحد من أهل الجنة أن يدخل الجنة وأحد من أهل النار يطالبه بشيء، ولا ينبغي لأحد من أهل النار أن يدخل النار وأحد من أهل الجنة يطالبه بشيء. قيل: كيف ذاك وليس معهم شيء؟ قال: إنما هي الحسنات والسيئات. وإياكم أن تشتغلوا بالقيل والقال، وأن تشتغلوا بالحزبيات وبالجمعيات، وأن تشتغلوا حتى بالكلام في المبتدعة. أبغيكم قبل هذا تطلبون العلم وتجدون وتجتهدون في تحصيل العلم، وتطلبون العلم من أهله، ما تطلبون العلم من المبتدعة، فإن المبتدع ربما يركب سيارته من أقصى الأرض ويأتي إليك بمحاضرة وهو لا يريد إلا أن يقنعك بفكرته حتى ولو لم يذكرها في المحاضرة. فله إخوان يأتون بهذه الأسئلة والأجوبة. أي نعم، ونبشركم أن دعوة أهل السنة من فضل الله في اليمن أصبح الناس لا يثقون إلا بدعوة أهل السنة. وإن استطعتم ماذا أن تستقدموا إخوانا لكم واحدا أو اثنين من غير الحزبيين، فأنا أنصحكم بذلك. أما صاحب الجمعية فيهمه أن يجمع مالا من أجل الجمعية، وأما الحزبي صاحب الحزبية فيهمه أن يجمع الناس من أجل جمع المال ومن أجل الانتخابات، وأما أيضا صاحب البدعة وهكذا الدعوات الأخرى المبتدعة أهل السنة بحمد الله كثير، يمكن أن تستقدموا من إخوانكم النجديين الذين ليسوا بحزبيين وأن تستقدموا أيضا من إخوانكم اليمنيين الذين ليسوا بحزبيين ويعلمون، ويبقى الشخص قدر ماذا شهرين ثلاثة أربعة حتى تأخذون من اللغة العربية ما تستقيم به ألسنتكم، وتأخذون من المصطلح ما تعرفون اصطلاح القوم. فإن وجد هنالك عالم يعلم الناس لله فأنا أنصحكم بالذهاب إليه وبملازمته، فتلقين العالم ليس كالقراءة في الكتاب، ربما تغذفر من الكتاب خطأ. ولست أقول كما يقول ذلك الشخص من كان شيخه كتابة كان خطأه أكثر من صوابه، لا لست أقول ذلك، لكن أخشى عليك أن تفهم بعض المسائل غلطة وأن لا تحسن اختيار الكتاب. نعم، أما إذا قرأت في صحيح البخاري أو في رياض الصالحين أو في ماذا يا أخانا وكتب سلفنا الصالح مثل صحيح مسلم ومثل تفسير ابن كثير، فلن يكون خطأك أكثر من صوابك. المهم، هذه الفرقة وهذه الفتن وهذه الشبهات ما يزيلها إلا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإلا فسيفنى العمر. وأنت فلان أحسن وفلان حزبي وفلان ماذا قصير وفلان طويل وفلان ما تأليفه ضيق وفلان تأليفه سبحان الله وهكذا، أنا أبغيك تكون مؤلفا مثل ذلك المؤلف الذي يعجبك كتابه، أو أحسن، أبغيك أيضا تكون داعيا إلى الله تهز المنابر مثل ذلك الداعي الذي يعجبك كلامه، أي نعم، أو أحسن. وهكذا أيضا في التعليم، نعم، بعض الناس يقول قد أصبحت الدعوة وسيلة إلى الارتشاق. أنا أقول هذا كلام صحيح، أكثره صحيح، أن كثير من الناس قد اتخذها وسيلة إلى الارتزاق، لكن هب أن الناس فعلوا ذلك، أنت أبغيك تقوم وتدعو إلى الله ولا تتخذ الدعوة وسيلة إلى الارتزاق، أبغيك تقوم وتدعو إلى الله وتعلم المسلمين، فالمسلمون أحوج ما يكون إلى من يقدم لهم الشرع صافيا كما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وإلا فلن تزال صريعا للشبهات، تارى الشبهات من قبل الشيعة وأخرى من قبل أيضا الصوفية وأخرى من قبل الحزبية وأخرى من قبل أصحاب الأهواء أتظنون أن أهل العلم ما فيهم أصحاب أهواء؟ فيهم أصحاب أهواء، كما يقول ربنا عز وجل في كتابه الكريم: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. نعم، ماذا أبغيك؟ كما قلت تقوم بواجب نحو المسلمين، نحو المسلمين، وتقوم بدعوة. نعم، المسلمون أحوج ما يكون إلى علماء، أحوج ما يكون إلى علماء. يقولون: نحن محتاجون إلى الطبيب المسلم، وإلى المهندس المسلم، وإلى الطيار المسلم. صحيح، نحن محتاجون إلى هذا، لكن بالصحيح وجد كثير من المهندسين ومن الطيارين ومن ماذا الأطباء والتخصصات كثيرة، لكن العلماء ما سمعناهم يقولون نحن محتاجون إلى العالم المسلم المتخصص، ذاك يتخصص في اللغة العربية حتى يصبح مرجعا في هذا، وآخر يتخصص في علم التفسير، وآخر يتخصص في علم الحديث، وآخر يتخصص في الفقه الإسلامي، وآخر يتخصص في التاريخ، وهكذا آخر يتخصص في الأدب، وإلى غير ذلك. ما سمعناهم يقولون هذا. والسبب في هذا أنه كما قيل: من جهل شيئا عاداه، من جهل شيئا عاداه، بل بلغ ببعضهم أن يقول: إذا حدثت الناس فلا تحدثهم بآية ولا حديث، ولكن تكلم معهم من قبلك، من نفسك. نعم، قال هذا بعض الإخوان المخلصين بخمر، قال هذا. وماذا رب العزة يقول في كتابه الكريم: فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون. أمر مهم، وأنا أنصحكم بزيارة الشيخ بن باز حفظه الله تعالى، وبزيارة الشيخ الألباني، وبزيارة، وأؤكد أيضا في هذا الأخير، بزيارة الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه خبير بصير بأحوال الحزبيين، وهكذا أيضا بزيارة. ولست أقصد أنكم ماذا تصلون إليه وتشغلونه بالكلام في قالوا وما قالوا. المحدثون كانوا إذا التقوا ما يسأل واحد منهم ولده الشخص الآخر: كيف حال ولدك؟ كيف حال أولادك؟ وكيف حال أسرتك؟ وكيف أنت؟ وبعدها قدر نصف ساعة يورد عليه، لا، يقول له: ما حال رواية إسماعيل بن عياش عن الشاميين؟ وما حال ولده محمد بن إسماعيل؟ ما حال رواية فليح بن سليمان؟ وماذا؟ وهل سمع عبد الله بن بريدة من أبيه أم لم يسمع؟ وكذا كان هذا كلامهم بعد أن يلتقوا. أبغيكم تكونون هكذا إذا لقيتم علماءكم تستفيدون منهم. إيه نعم، كنا بالمدينة من فضل الله يأتينا زائرون من الكويت، وربما يبقون ثلاثة أيام فلا يرجعون إلا بفائدة، لكن بالصحيح ما كان قد طغت الحزبية مثل الآن. أما الآن فإلى الله المشتكى. يأتيني أخ من تعز، وأخ من حضرموت، وأخ من عدن، وآخر من صعدة، وآخر من ماذا كامة، وكل واحد يبغي يصب لي ماذا ما الشكاوى التي قد آذاه الحزبيون. نحن نريد يا أخواننا أن نتغافل عن هذا، نريد أن نتغافل عن هذا، وستموت الحزبية وتبقى سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فاحرصوا على وصيتي لكم، جزاكم الله خيرا، واستفيدوا من علمائكم، فإن لم يتيسر لكم فأنصح كل أخ بتكوين مكتبة، تكوين مكتبة له، لتكون له مرجعا وإذا أشكل عليه شيء فرسالة إلى بعض أهل العلم أو تلفون يتصل به أو غير ذلك من أجل ذلك الإشكال. ودعوا الحزبيين, دعوا الحزبيين إذا أردتم أن تستريحوا منهم فاتركوهم. ورحم الله مالكا إذ يقول وقد أتاه مبتدأ فقال يا مالك إني أريد أن أناظرك. قال فإن غلبتني, قال اتبعتني. قال فإن جاءني رجل آخر يناظرني وغلبني, قال اتبعته. قال إذن يصير ديننا عرضة للتنقل, اذهب إلى شاك مثلك فإني على ثبات من ديني. إذا جاءك الحزبي يريد أن يناظرك تقول له عندكم فراغ. نعم, ما أكثر ما يأتون من فضل الله يخرجون منكسفين, يأتون سواء في رحلات أو يأتون إلى البيت وأقول لهم أنتم عندكم فراغ وأنا لست بفارغ, فانصرفوا. وإذا لم ينصرفوا أخرجوا. فصحيح, ماذا يا إخواننا, ما يشغلون؟ أنت مطالب أن تؤلف في المشاكل, هذه المشاكل التي تدور حولكم. نعم, تبدأ مع عمك صعبان وعمك فلتان وأنتم تتدارسونها. لا, أبغيك تتفرغ وتخرج فيها كتابا. هم يخافون من النشر غاية الخوف. نعم, وسيرسلون لك إذا علموا أنك ستكتب فيهم, سيرسلون لك شخصا لحيته إلى سرته ويقولون له ما هذا وقت هذا التأليف, ولا يخرج هذا التأليف, أنت لا تشعر به أحدا حتى يخرج. لا, نعم, تعرضه على بعض أهل العلم المحبين للخير حتى لو كان فيه خطأ يعدلونه أو ينبهون عليه أو يحذفونه. فأقول النشر هو الذي يقسم ظهورهم. ومن انتشرت بإذن الله تعالى دعوة أهل السنة باليمن إلا بسبب النشر, نشر الأشرطة ونشر الكتب وماذا, وهكذا أيضا بوجود الإخوة الطيبين الأفاضل حفظهم الله تعالى. إذا خرجوا دعوة ماذا؟ أيشغلون أنفسهم بفلان وفلان صعد إلى القمر؟ الأرض الشمس ثابتة والأرض تدور. عمر البشير هذا يعتبر حاكما مسلما يطبق الإسلام 100%. نعم, وماذا؟ وهكذا ما يشغلون الناس بهذه الترهات. يسمعون منهم قال الله, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, فموعظة في صفة الجنة والنار, وأخرى في صفة المحب لله, الحب لله, وأخرى أيضا في ماذا, في تعليم الصلاة, وأخرى أيضا في الحج إن كان وقت حج, وأخرى في التوحيد, وأخرى في باب الأسماء والصفات من التوحيد. وهكذا تنشرح صدور ماذا الناس, ولا يقولون لهم بعد المحاضرات, ما يقولون لهم بعد المحاضرات عندنا مسجد نبغيكم تتبرعون له, هذه شحاثة في المساجد. ما يقولون لهم, ما في واحد من أهل السنة في اليمن يقوم ويعظ الناس حتى يبكيهم ثم بعد الموعظة يقول ماذا, عندنا مسجد نريد أن تتبرعوا للمسجد, هذا شأن الشحاثين. نعم, ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم إلا 3 مرات أو 4 مرات للأمور الطارئة المهمة. نعم, ولا أيضا بعد أن ينتهي من خطبته ومن موعظته يقول, قال الله سبحانه وتعالى إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها, ويقول سبحانه وتعالى إن عرضنا الأمانة على السماوات والأرض فأبين أن يحملنها وأشفقن منها أنا أقول أنه لابد أن تنتخبوا الآن الرجل الأمين فانتخبوني. نعم تزكي يزكي نفسه أمام الحاضرين انتخب. لا أهل السنة يقولون للناس اتبعوا كتاب ربكم وسنة نبيكم صلى الله عليه وسلم ولسنا ندعوكم إلى اتباعنا فلسنا أهلا لأن نتبع تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نتبع إلا كتاب ربنا وسنة نبينا محمد صلى الله عليه وعلى وسلم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر